فترة العلاج كلها يعني ممكن تستغرق 10 سنين ما ننصح أكثر من كتة الأضرع أكثر من كتة الأضرع ما ننصح. فإذا أخذت وحدة وفتحت عليها 6 شهور وحاليا الألم اللي عندها ممكن احتماله يفضل ما له نترك الأضرع إلا وضيق المصنوع أحيانا يجوز الأضرع على الجزء الركبي تنتهي والبيض يزيد فيها وبعدين يكون الحركة مؤلمة جدا فهل وقت هذا ممكن أضرع. طيب سحب الماء انت في عندك شويه ماء حاليا انا بفضل انه يروح لوحده الا اذا كان احيانا فيني واحد يكون الركن بيخ جدا. طيب الهب بشوره بتشكل مره ثانيه نعم بتشكل مره ثانيه ما في مشكله الهب باي طريقه يكون اذا كان بغير طريقه السحب ما له اثر ما له تاثير ولكن حاليا في عندك شوية مي ولكن هالشوية هي مفيدة بالنسبة لك وتسهل الحركة لما بيزيد عن الحد يبقى لازم سحب بس حاليا كله كويس أهم شيء بسيط على لا تنسى أن الشيخ يعني جاء الآن بصفة وعمره وما شاء الله كويس الحمد لله نعطيه نوع من الحبوب بتساعد أكثر في حبوب بصل الجليد ما له أي تأثير على الكلى هذه حبوب أنا لا أزال استعملها هذه مضرات البول هذه أنت دكتور بالنسبة لهذه هي حبوب حاليا تقتل السفرة السابقة موجودة بس هي موجودة عندك وقع حالياتكم هذه الألام الركبة دكتور وقبل أن ننسى هل معنى ذلك موقف هذا؟ بدي أعطيك الحبوب هذه لمدة شهر جربة إذا شفت أن فتحت عليها أكثر من هذه يبقى منحول من هذه للتالية إذا شفت أنه لا كنت ارتاح على هذه أكثر يبقى منوقف هذه ونرجع بس اثنين لا يفصل مرات هي عبارة عن حباية حمر غريبة من المساء بالبيت من بعد العشاء بس هذه بقى مشكلة بالنسبة لشهر أو شهرين أنا بعد الحج أنا ممكن أعملها لعمان. طب خلال شهر ممكن أحد يتصل معنا مشان يشوف ارتاح عليه ولا ما؟ الشيخ نفسه بيتصل فيه خلاص. ممكن شيخنا يعطيك أنا في الموضوع لا أنا مسافر. أنا أنزل بعد كويس أنا أنزل بعد كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب كويس طيب تمام شفت نفسك انه لا ما فتحت عليه ولا واحده انت بترجع لها يعني تكون هذا العلاج هذا العلاج ايوه كويس وانت حكيم نفس حسنا الفترة الانتقالية يعني اليوم مرجع العلاج هذا ما تهني من ثاني يوم ما بيأثر لانه هذا عبارة عن إنتاج من شركات العلمية كل واحدة على حسب ما تفكر هي الطالب العلمي بس هذا وهذا مثلا يناسب الشيخ انت هذا ويناسبه هذا الجسم هذا الجسم في ناس ترتاح حتى بيكون دواء من أسوأ ما يمكن بس ترتاح من الإنسان فهذا يعني أما إن شاء الله مثلا اليوم للمكة القادمة ولا بكرة؟ خروج للمكة يا شيخ يوم الخامس نعم يمكن السابع نحن السابع إن شاء الله يعني إن شاء الله هو التالي يكون فيه من الحين إن شاء الله ما كان جي أضطر مع عمال كان جلست رهب النتوسين في تفجل العلاج الطبيعي بس ما بكرة بعد يوم أنا بس بكرة بس اليوم يتفجل فما في مجال عندي موارد ما عندي موارد العلاج الطبيعي أنت تلعتك لا اليوم بس أهم شيء أخفيف بس ضروري جدا جدا

كان الحيلة هذه فأنت في راحة ما تحج في الأصل تمتع بها الأيام كلها وما حدا بيقول لك ليش ما حد جيت. لكن شوف هلا أنت معي لما بصور لك إنسان بده يرمي اليوم الأول من أيام تشريق وبده يولي هذا ما أحسن له لمحد ما حدا بيقول له أنت آكل مثل إنسان يقول يصلي نافلة لكنه يصلي ويطار فهو آذن يصلي بدون اطمئنان فهو آذن لكن لو ما صلى ما حدا بيقول له ليش ما صلي هذا مثلا كالإنسان يعني المسلم إذا التزم قيام بعبادة ولو نافلة يجب عليه أن يأتي بشروطها وواجباتها أي نعم وأنت تعترف أن الرمي واجب ولكن موكل مين قال لك وكل وأنت مستطيع مين؟ يعني أنا ما أقول أنه وكل إذا كنت يعني هيك تبخلك كما يقولون يعني ما لي فهم ليش أنت بدك توكل أنا ما لي فهم يعني بالظن ولذلك تشرح لي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة أنا ما عايز عشان السابق بس الشاهد من المسألة أنه أنا يعني ما فعلتها لو أنه موجود هنا أبقى ما عندي شيء أنا الأجل الصبر فحتى يعني فيها أين من يقول بهذا يعني من يقول أنه لك عن ما دام انك بت ليله ما دام انك بت ليله الثاني عشر اللي هو الليله المرخص بنهارها بالتعجل لا باس عليك اذا وكلت بالرمي لانك اتيت بالمبيت لان يعني المبيت هو الواجب والرمي يعني اقل منه ان شاء الله على من يقولون بهذا لكن نحن الذي نذهب اليه انه واجب إذا لم يتم يعني لكن لو وكل به إن شاء الله يتم يعني أنا أتيت بكل الأركان الحمد لله رب العالمين والواجبات وتركت فقط رمي اليوم الثاني مع التقلّة الله يجعلني من المستقيم لكن ما بيت الشيخ ما برضو يعني اشترح شيء يعني مثال بدمن بدمن لو صارت ما بيت بطن حجه لا لم يكن احد يقول هذا ما جاوبتني ما احد يقول انه يقتل حجه ما يقتل حجه يقتل حجه لا لو ترك الرمي يقتل حجه لو ترك المبيت ما يبطل حجه لو ترك الرمي ما يبطل حجه لو ترك المبيت ما يبطل حجه مع الإثم نعم ولو ترك الرمي ما يبطل حجه مع الإثم نعم شوف انت حصلنا أي فيلم الأخير الله أكبر أفسح لو ما صلى ركعتين الفجر الله أكبر في مزدلفة يبطل حجه الله أكبر لو ما صلى ركعتين الفجر في مزدلفة بطل حجه؟ إن شاء الله أنت ما تروح عند إيه؟ إن شاء الله رفعت الفريضة. يعني الحمد لله كل عام يعني ما أتعجل حتى أبقى إلى اليوم الثالث وحتى إذا انصرف الحجاج قوينا الكتب وأغلقنا المكتب يعني. قولك بارك الله فيك كل نص عام. يتضمن أجزاء كثيرة لم يجي العمل على جزء من أجزائه العمل به لا يشرع ما لم يرد المسلم مثال صلاة الجماعة في النوافل صلاة الجماعة في سنن الرواتب في المسجد هل يشرع؟ يعني دخلنا نصلي الظهر الآن ونريد أن نصلي سنة الظهر القبلية هل يشرع أن نصلي جماعة السنة؟ السنة أنا بقول عن السنة القبلية